فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والكفاء والسلام على النبي الذين اصطفى ناس من النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل ربنا ونعمة مع آيات الأحكام وأيضا المغني والسنن، فأستميحكم عذرا على الإطالة عليكم وسامحوني. أحسن الله عليكم. آيات الأحكام، نريد أن نكمل آيات الآيات التي ابتدأناها في قوله جل في علاه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الحكم الثاني، ما هي أول آيات الآيات في تشريع القتال؟ اختلف السلف الصالح في أول آية نزلت في القتال، فجاء عن ربيع ابن أنس أن أول آية نزلت في القتال قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، نزلت بالمدينة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه. وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عليهم، ومن ابن عباس، وأيضا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبي عمر رضي الله عنك: كيف حال أبيك؟ قال الله تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر بن العربي: الصحيح أن أول آية نزلت هي أذن الذين يقاتلون، وهذا الراجح. الراجح أن أول آية التي نزلت لأنهم أمروا يعمل يا محسن يعمل، أن أول آية نزلت في الكتاب في القتال قوله تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والحكم الثاني، وهل يباح القتال في الحرم أم لا؟ تعلمون أن الله حرم مكة وحرم المدينة. حرم مكة ولم يحلها لأحد قط، قال الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فيه نعم فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. على حرمة القتال في الحرام إلا إذا بدأ المشركون بالعدوان وبالقتال فيقاتلوه. هذه الآية: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، العلماء اختلفوا هل هي منسوخة أم هي محكمة. فهناك من قال أن هذه الآية منسوخة بعموم قول الله جل في علاه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم. وهذه هذا ما قاله قتادة وغيره، وبعض العلماء قال يا محكمة، والصحيح أنها محكمة. يعني هذه الآية، جزاكم الله عنه خير، الصحيح أن هذه الآية محكمة لقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فالمعنى هنا: يحرم عليكم القتال في المسجد الحرام أو في الحرم، يحرم عليكم الإقدام على ذلك حتى يعني يقاتلوكم فيه، فإن حدث فهذا رد عدوان وهذا دفاع عن النفس فلكم ذلك. لكن ابتداء القتال في الأشهر الحرم أو في المسجد الحرام فهو محرم عليكم. فالصحيح بذلك كلما كانت الآية محكمة فنحن مع الأدلة على أن الآية محكمة، كلما كانت الآية محكمة. أما إذا كانت الآية منسوخة ولا يمكن الجمع بينها أن تكون محكمة وبين مسألة التخصيص دون النسخ، فالأصل كما قلنا أن نبقى مع الآية وإحكام الآية. فالآية محكمة والمسألة على التخصيص أنه لا يحل القتال إلا إذا قتلوا في الحق. فالحق بأن قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا عام مخصوص بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، جزاكم الله خير، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، إنما أحلت لها ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة، ثم عادت حراما إلى يوم القيامة. إذن هذه فيها دلالة على حرمة المسجد الحرام والقتال في المسجد الحرام إلا ما خص الدليل، فتكون الآية محكمة وهذا الأفضل، ليست منسوخة لكنها مخصوصة وليست على التعميم. من آخر الأحكام في الكلام على آيات القتال في سورة البقرة هي العدوان في قول تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما هو الاعتداء الذي وقع فيه المسلمون؟ وقعوا في المحظور وفي الحرمة. الحق من الاعتداء في الآية في قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، دخل في ذلك كل المناهي من المسلى والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ، وأيضا إحراق النخل وإهلاك الزرع وقتل الحيوان، كل هذا من الاعتداء، كله يدخل تحت قول الله تعالى ولا تعتدوا. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال اغزوا بسم الله قاتل من كفر بالله، ثم قال لا تغدروا لا تغلوا لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا. حتى أبو بكر قال إن وجدتم من يعني في الصوامع من نظروا أنفسهم لله جل في علاه دعوهم من نظروا أنفسهم له، دعوهم من نظروا أنفسهم له، لأن هؤلاء حسابهم عند الله تعالى ما لكم ولهم. أبو بكر الصديق لما مر على الرجل عمر الخطاب لما مر على راهب في صومعته فنظر إليه ويصلي قائما يصلي فبكى وقال كلاما عجيبا، بكى ثم قرأ قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حانية تسقى من عين آنية، فبكى بكاء عظيما. فقال دعوهم وما نظر أنفسهم له، وقال لا تغدروا لا تغدروا لا تمثلوا لا تقتلوا وليدة ولا أصحاب الصوامع، كل ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قاتل من كفر بالله، يعني شوف القتال لمن كفر بالله، قاتل من كفر بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي مشى في ساحة القتال فوجد امرأة قتلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانت هذه لتقاتل، أنكر قال ما كانت هذه لتقاتل. وقيل أيضا المراد بقوله ولا تعتدوا أن يبدأ القتال، ولا تعتدوا أن يبدأ القتال، وأيضا من الاعتداء القتال أهل الذمة أو قتال المعاهد أو المستأمن من أعطاه عهد. عمر بن الخطاب قال من أشار إليه بإشارة يعني خدعه بإشارة فنزل فقتله لأو نكلن به. جزاكم الله خيرا صلى الله عليه عائشة رضي الله عنها، هنا قاتل يعني فاعل من المفاعل من المقاتلة. فقتل النساء من الاعتداء، وأيضا من الاعتداء كما قلنا قتل النساء الصبيان، قتل الرهبان والشيوخ، هؤلاء نظروا أنفسهم لشيء فتركوه في هذا الباب. وانظر إلى ديننا الحنيف، ليس الدين له اعتداء ولا ديننا للاعتداء على أحد، ديننا ليس للاعتداء على أحد، ديننا دين السماحة، وديننا حتى في مشروعية القتال فيها إما دفاعا عن النفس أو ردا على العدوان، وإما تقليما لأظافر من يعادي الدين. استغفر الله لي ولك يا أبا كريم. لكن أنت يا أستاذ كريم لما تتأخر هذا التأخر عن طلب العلم وأنت توفر معك أنك تستطيع أنك تطلب العلم ما تتركه؟ لما تفعل ذلك؟ يغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.